الرحمن الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه ومن كان له قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإنشاء. الكلام كله إما خبر أو إنشاء. نعم، الكلام كله إما خبر أو إنشاء. هذا قسمته أو قسم الكلام، قسم الكلام إلى قسمين: خبر وإنشاء. نعم. قال: فالخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب. نعم، يحتمل الصدق والكذب. لأن يكون للنسبة المعنوية التي تضمنها الكلام خارجا، أي وجود في نفس الأمر يوافقها تارة ولا يوافقها أخرى. نعم، هذا هو تعريف الخبر. خارج، هذا هو الواقع، الواقع الخارجي، هذا الواقع الخارجي لمعنى الكلام قد يكون موافقا للفظ هذا الكلام، لفظ الكلام تجد معنى في الخارج هو كهذا المعنى في اللفظ تماما، وقد تجد معنى في الخارج يخالف لفظ هذا الكلام. ها، تفهم كلامي؟ فهذا هو، بهذا يكون الخبر. فتقول مثلا: جاء زيد. جاء زيد، هذا في اللفظ العربي يدل المعنى إثبات المجيء لزيد. لكن لو جينا للخارج وننظر هل هذا الكلام له معنى في الخارج يطابق معنى لفظه، فإن طابقه وفي ووقع فيه مجيء زيد فنقول هذا صدق، وإلا فليس بصدق. فما كان كذلك من الكلام محتملا للصدق والكذب يقال له كلام، رأيت؟ يقال له الكلام، أي يقال له الخبر، يقال له الخبر. نعم. قال: فإن وثقها الخارج فهي صادقة. فإن وثقها الخارج هذا هو، فهي صادقة. وإن خالفها فهي كاذبة. فهي كاذبة. ولذلك يقول العلماء في علم آداب البحث والمناظرة وكذلك غيرهم، وهذا شيء متفق عليه بين العقلاء في الفنون وهكذا، ليس فقط علم آداب البحث والمناظرة، فيقولون: الوجود الخارجي يعتبر حقيقة. الوجود الخارجي يعتبر حقيقة، وما عدا ذلك يعتبر مجازا. ما معنى هذا؟ فمثلا الشيء، اللفظ الآن إذا قلت جاء زيد، ممكن أن تتلفظ به فقط، هذا واحد. ومن الممكن أن تكتب هذا الكلام على الورقة، ها، ومن الممكن أن يسمعني يتلفظ بهذا الكلام ويسمع منك هذا الكلام. فهذه الوجودات، الوجود في اللفظ والوجود في الكتابة والوجود في الذهن إن شئت والوجود في السماع، هذه وجودات مجازية. هم يقولون هكذا، هو التصوير صحيح على كل حال. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وافق أهل علماء علم آداب البحث والمناظرة الذي يقال له علم المنطق، وهذا دليل على أنه ليس المنطق مذموما مطلقا. افهموا هذا، مطلقا، تفهم؟ لا تخف. أنا أقول مطلقا، فأشار إلى هذا في مجموع الفتاوى. إذن فهذا الخارج، الواقع الحقيقي، هو محك المنتقد للصحة كون الكلام خبرا. ها، ولذلك ما في الخارج نقول هي الحقيقة، وما عداه يكون مجازا. ولذلك يقول بعض علماء الشنقيط الذاهبين الغابرين اسم محمد بابا الديماني الشنقيطي يقول: وما له وجود خارج وجد لفظا وذهنا وكتابة ترد، وذي الوجودات مجاز ما عدا وجوده الذي بخارج بدا. ما عدا وجوده الذي بخارج الواقع الذي يحتكم إليه. وهذا أشار إلى ابن تيمية تماما، لكن هذا نظمه وذاك نثره، فاحفظوا هذا وهو الصحيح. خلي كلامه، ننظر الآن إذا كنت صاحب دراية تنظر إلى هذا الكلام ما يعارض صحيح الكتاب ولا السنة، هكذا هكذا ما يعارضه، يعارضه. أو هذه مسألة أخرى، ما أدري، تحتاج إلى تتبع الأدلة. ها إيش تقول؟ ها قل. إذا قلنا مجاز يعني هذا يمكن كلمة، يعني أي واحد إذا أراد أن يقول كلمة ثم إذا أنكر عليه خلاص المجاز. لا لا لا لا لا لا, لا, لا نقصد هذا. إذا قال أردت المجاز نقول إرادتك المجاز ليس بصحيح. إيش هذا؟ إذا لف ودور كذا أريد المجاز؟ لا لا لا، هو هذه أمور فرعية عن الحقائق، افهم كلامي. طيب إذا قال أنا أريد المجاز فننظر إلى صحة المجاز. والمجاز أيضا هذه مسألة أخرى تفرع عن ما قلت الآن، لا بد من قرائن وأمور تدل على قصد المجاز. فنأتي هنا إلى تعريف المجاز وإلى ما به يثبت المجاز عندهم، تفهم؟ لا هذه مسألة أخرى أخي. طيب على كل حال، فأنا قصدي أن هذا الخارج هي الحقيقة، تفهم؟ هذا الخارج هي الحقيقة. نعم. قال رحمه الله: لأن الخبر يقصد منه حكاية ما في الوجود الخارجي، فلا جرم لزم عرض نسبته على ما في الخارج. فلا إيش؟ فلا جرم. شو عندك؟ عندك الجرم ولا جرم؟ فلا جرم. قال بعده: لزم عرض نسبته على ما في الخارج. نعم. جرم جرم، فلا جرم. نسخة كذا، شوف شو. أيوة نعم. هو جرم معروف، هو ولا فلا جرم. فلا جرم، أيوة هو جرم. 23 إنشاء. أيوة فلا جرم. فلا جرم، هو جرم. فلا جرم لزم عرض نسبته على ما في الخارج، أي لا قطع. فلا قطع ولا لا محالة لزم عرض نسبته على ما في الخارج حتى نتحقق من الحقيقة والثبوت. ها؟ صدق. نعم. إيش بعد إقرار؟ قال: فإن نشأ عن ذلك العرض علم بأنها مطابقة للخارج المأتي فهي صادقة، أو علم بأنها غير مطابقة بل هي مخالفة للخارج فهي كذبة. نعم هذا. قال: والإنشاء الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذبة. نعم، لا يحتمل الصدق والكذبة، لأنه لم يقصد منه حكاية ما في الخارج. نعم هذا هو. بل هو كاسمه إحداث معنى في الكلام. نعم. لم يكن حادثا من قبل في قصد المتكلم. نعم. كل ما تقدم من الأحكام في الأبواب الماضية يجري في الخبر والإنشاء، فلا غرض لذكر باب يخص الإنشاء هنا. نعم. إلا للتنبيه على الفرق بينه وبين الخبر، وللإشارة إلى أحكام قليلة بلاغية تختص بالإنشاء. نعم. ينقسم الإنشاء إلى قسمين: طلبي وغير طلبي. نعم. الطلبي هو الأمر. أي الطلبي لماذا سمي طلبيا؟ لأنك تطلب به شيئا غير واقع، تطلب به شيئا غير واقع، ف فلذلك قيل للإنشاء الطلبي طلبيا أو طلبي. فهمت لماذا قيل له الطلبي؟ لأنك تطلب به شيئا غير واقع. أيوة هذا قسم. نعم قال فالطلبي هو الأمر. ما شوف لأنك تطلب بالأمر شيئا غير واقع، تقول اكتب مثلا، الكتاب غير واقع سيقع بعد كلامك مثلا. فكذلك ما عداه والنهي كذلك والاستفهام والتمني والترجي والنداء وهكذا. وغير الطلبي ايوه، لانك لا تطلب به شيئا غير واقع، لا تطلب شيئا غير واقع، بل الشيء الذي تطلبه هو واقع، لكن تحدث الإخبار عنه، تحدث الإخبار عنه مثلا رأيت بأسلوب يدل على هذا، فكان إنشاء غير طلبي. مثاله قال غير طلبي القسم. أشوف القسم إنما تقسم على شيء موجود مثلا تتعجب من شيء موجود. ولذلك يقولون في فن النحو أنك يجب أن تحذف عامل المفعول المطلق عند ظهور أمر تتعجب منه، ظهور أمر تتعجب منه. فإذا رأيت شخص يمر في السيارة أو يسوق سيارته في داخل المدينة وهو يجري بالسرعة الجنونية فتقول عجبا، عجبا، فعجبا هذا هو المطلق لا يذكر عامله. فهذا عجبا هذا هو المطلق يدل على التعجب من عمل هذا الرجل، وأنت لا تريد أن تهدث الشيء الذي تتعجب منه، بل تحدث الإخبار عن هذا المتعجب منه رأي. وهكذا رأي. وكذلك لو قلت لا أطيل عليك، وكذلك مثلا لو قلت لو تذكرت نعمة حصلت نعمة وتذكرتها فتقول تقول إيش؟ حمدا وشكرا لا كفرا، حمدا وشكرا لا كفرا. هل تذكر نعمة مفعول مطلق وكذا رأيت لظهور نعمة وهكذا. وهذا له نظائر في كلام العرب، ومن تاريخ ما في هذا ما جاء عن غيلان بن رمة ذلك الشاعر البدوي الجزل الذي كاد شعره أن يكون ثلث اللغة كما يقول أهل العلم. فيقول في هذا من الطريق هذا يقول ملغزا عن النار، يلغز في النار، تعرفون الإلغاز؟ ما هو؟ ما تعرف اللغز؟ يلغز عن النار، ما هو؟ هذا هو هذا هو يعمي عنه ايوه يشيت يعمي. فهذا هو الإلغاز، يلغز عن النار. فيقول لصاحبهم في البادية يقول وهما يريدان أن يوقدا نارا بالحطب، فقال للصاحب فقلت له ارفعها إليك، أي لما بدأت النار تشتعل في الحطب وفيها وهناك هواء وكذا، قال فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا وظاهر لها من يابس الشخط واستعن عليها الصفا واجعل يديك لها سترا. فلما جرت في الجزل جريا كأنه سنى الفجر أحدثنا لخالقها شكرا، أحدثنا لخالقها شكرا، فقلنا الحمد لله أو حمدا لله. ها، فهو شيء واقع، وقع، فيحمدون الله عليه. فهذا في الحقيقة إخبار أو إحداث عن شيء واقع، لا أنهم يريدون يوقعوه. ها، فلذلك كان من قبيل ما يدل على الإنشاء الذي ليس بطلبي. نعم. قال: وإنشاء المدح والذم نحو نعم وبئس، وإنشاء الوجدانيات. الوجدانيات، هذا هكذا فسره أو هكذا أطلق ابن عاشور هذا الإطلاق. الوجدانيات هو في كأنه يريد أن يقول، وهذا اصطلاح حادث لا شك أو إطلاق لغوي حادث، لأن لماذا يا إخوتي؟ لأن الوجدانيات هذه، لفظة الوجدانيات أصل منسوب إليه، والأصل بل الأصل أن يقال وجدان، هذا مجرد اللفظة، ثم يقال وجداني نسبة، ثم وجدانيات. ها، وبجد هذا في الحقيقة قد يغلب على الناس وكذا في العصور المتأخرة، وفيه ما فيه، وفيه ما فيه من جهة الثبات في اللغة والصحة. طيب، فيه ما فيه، افهموا كلامي هذا. رأيت هناك مصادر صناعية جاءت قليلة، ها، كان يقول المفعولية أو كذا أو المعلومية، فهذا يشبهه، لكن هذا في الحقيقة حصلت النسبة إلى مصدر، تفهمون؟ وأما المصادر الصناعية التي وقعت فيها النسبة، فإن النسبة وقعت إلى ألفاظ ليست مصادرا، تفهم؟ المعلومية معلوم ليس مصدر، إذن فأمكن أن تأتي بالنسبة وتقصد المصدرية فيكون مصدرا صناعيا، وأما الوجدان فهذا مصدر. ها، هذا مصدر، ولم يعهد في لغة العربي، كونوا معي، لم يعهد في لغة العربي الفصيحة أنهم ينسبون إلى المصدر ويقصدون به مثل هذا المعنى، هذا قصدي. للوجدان أن تحصل على الشيء بالفعل، كما قال المتنبي: يا من يعز علينا أن نفارقه وجداننا كل شيء بعدكم عدم، وجداننا كل شيء، أي وجداننا بالفعل كل شيء عدم. فهنا الشيخ جاء بهذه اللفظة، أنا أعرف أن هذا مستعمل في تلك الأزمنة وهكذا، فقال الوجدانيات، ويقصد به الأشياء التي تحصل بالفعل الإنسان، لكن هم يخصصون الوجدانيات بما في الداخل. ها، ولفظ الوجدان لا يختص بوجود الشيء حقيقة في الداخل فقط، تفهم كلامي؟ هو عام، لكن هنا شوف بعد النسبة للوجداني هم يقصدون بما في الداخل، ولذلك قال ايش؟ كالتحسر، ها، وإن ظهر أثر التحسر الوجه، والفرح، وإن ظهر أثر الفرح على الوجه، والترحم، وإن ظهر أثر الترحم على الوجه. رأيت؟ على كل حال، إنشاء الوجدانيات كالتحسر والفرح والترحم. نعم. قال: وصيغ العقود نحو أبيع وأشهد. هذا الإنشاء يقصد به الإنشاء عند الفقهاء، شيء لأنه شيء لم يقع، تريد صيغ العقود نحو أبيع وأشهد، هذا في الحقيقة إذا قصدت به ها إيش صياغ العقود مما في النفس. ما هي العقود؟ المتعاقد هذه كل في النفس، او نقول في الظاهر باللفظ وكذا. هذا هو هذا اللي عليه ابن الفقهاء في مثل هذه الالفاظ للعقود. تقول ابيعك هذا الثوب فتقول اشتريته، يعني كان هذا في اللفظ خبر ما تذكره، لكن انت تريد انشاء البيع، لان البيع ما حصل بعد، يحصل بعد قولك ها اشتري وابيعك، هذا يقول ابيعك وهذا يقول اشتري. فصيغ العقود هنا انه ابيع واشهد من اي القبيل؟ الطلب. لكن لفظه ليس بالطلب. نعم. مبني على اختلاف في الصيغ القوليه، هل هي ركن في البيع او لا؟ نعم، هم الصيغ القولي ليس ركنا. الصحيح عند الفقهاء ليس بي ركن، لا سيما مثل هذه الامور قد تعود الى العرف. تعود الى العرف اولا، وعندئذ بعض الاعراف هو في الاصل ليس ركنا. لان هذه الامور تعتمد على العرف ايضا، فقد تجد في بعض الاعراف ان البيع اتمامه او الاقبال عليه يكون بالمعاطاة فقط، لا تتلفظ بشيء. فما هذا لا تكون هذه الصيغ القولية ركنا في البيع، رأيت؟ لوجود العرف وما اشبه ذلك، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار، كما قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله من كبار علماء الاحناف او الحنفية، تعرفونه؟ ما سمعت منه؟ لا اخي صاحب الحاشية أشهد إيش؟ أشهد هو هذا مثلا رحمهم الله من أجاويد العلماء. على كل حال ليس القول ركنا على التحقيق. وقد أشار إلى هذه المسألة أيضا ابن تيمية الإمام في كتابه القواعد النورانية الفقهية، فعودوا إليه. ليس ركنا القول هذا. نعم. بعض اهل العلم يقول ان صيغ العقود هذه باعتبار ما في نفس العاقل خبرا، وباعتبار انشاء العقد. طيب الى هذا الانشاء هل عرفناه، هل عرف باللفظ او فيما في الداخل او بالحالة الواقعية؟ اذا فهو على كل حال لم يعرف من جهة اللفظ. اللفظ ما أدل عليه، اللفظ خبر. لكن قد تقول النية مثلا، والواقع والظاهر هكذا، القرينة شيت. نعم. قال والأجوبة الدالة على الامتثال جواب النداء حول الضيق وسمعا وطاعة. وصيغها وأدواتها وأحكامها مقررة في النحو. وإنما الذي يهم البليغ من أحوال الإنشاء مسائل. الأولى، قد يأتي الإنشاء في صورة خبر. هذا كم مسألة؟ اقرأ. قال قد يأتي الإنشاء في صورة خبر، وهو ما يعبرون عنه بالخبر المستعمل في الإنشاء. هذا نعم. مثل استعماله في الدعاء في نحو رحمة الله. رحمه الله. ليس كذا عندك؟ رحمه الله. هذا خبر لفظا انشاء معنى. قال وفي الطلب نحو قول الظمآن اني عطشان. والتحسر نحو قول جعفر بن علبة. جعفر ولا جعفرة؟ نحو قول جعفر بن علبة الحالفي. هوايا مع الركب جمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. نعم هذا في الحقيقة إنشاء لأنها إيش للتحسر للتحسر فهذا فيه إنشاء أو إنشاء معنى خبر لفظا إنشاء معنى خبر لفظ وهذا كثير في كلام العرب ومنه أيضا قول بعضهم وقد كبرت سنه وكان في الصغر أو في وقت الشباب يستطيع أن يحمل الأثقال الأشياء الثقيلة جدا وحده لكن لما كبرت سنه ضعف فأراد أن يحمل شيئا ثقيلا في هذه الحالة ثم استطاع فتذكر ما مضى فقال متحسرا آلة العيش صحة وشباب آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن العمر ولا إذا وليا أي الصحة والشباب عن عمرك فقد ولى العمر نفسه ذهب هذا كلامه وهو يقصد بمقصدا صحيحا لا شك رأيت ولذلك في هذه الحالة تحسر وأدرك قيمة شبابه رأيت ولذلك يقول بعضهم ما كنت أوفي شبابي كنه قيمته حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع يتذكر كنت أفعل كذا في صبايا أسابق وأفعل وأفعل رأيت فأنا أتذكر لو طيل عليكم أعرف شخصا في بلاد إفريقيا توفي قبل كم سنة عمر يبلغ 115 سنة والله معمر من النوادر الآن لكن توفي قبل سنة أو سنتين كده تقريبا أعرفه يعرفني لكن هو أنا قد أكون له حفيدا وكذا ما أدري على كل حال هذا الرجل يحكي لي يقول هو في صباه في وقت شبابه طويل جسيم قوي ها يملأ عينك في شكله في الطول وآكله فكان في وقت شبابه إذا مات مثلا الحمار جيفة الحمار قبل أن ينتم كثيرا يرفعه أو يرفعها وحده على ظهره صدقون هذا لكن هو واقع ليس أنه كذب في الحقيقة يعني فهذا لما عمر وكما ترى أحوال البلاد وكذا البلاد تختلف فيه يخرج السراق الذي يسرقون وكذا في الليل يدخلون في البيوت الناس يسرقون ما أدرك هناك هنالك فدخل سارق ليسرق فهو انتبه له وغافله وقبض عليه على هذا السارق أخذه كبير لكن السارق دفع نفسه وفر وقال لا حول هذا هل يصدر أن ينقذ نفسه مني؟ أين أنا؟ لأنه كان قد كبرت سنه وضعف لضعفه استطاع هذا أن يفلت منه ويذهب بسبيله وقال سبحان الله ما هذا؟ وهكذا فمثل هذا إذا حصل له مثل هذا يقول آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن العمر ولا يقول هذا البيت متحسرا على فرار السارق من يده فمثل هذا البيت أو مثل هذا الكلام خبر لفظا إنشاء معنى وهذا المقصود نعم قال والسؤال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير الثانية استعمل بعض صيغ الإنشاء في بعض فيجيء الأمر للتمني نحو قول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي لصبح وما تصباح منك بأنتهي. نعم، الصبح أخص من الصباح بالحقيقة. نعم، وهو مقدمة اليوم بعد الفجر وكذا. نعم، فقوله انجلي تمني. الصباح أعم منه. نعم، أعم منه رأيت. فالصبح أخص، افهموا هذا. فقوله انجلي تمني. وللتعجب نحو قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ويجيء الاستفهام للنهي نحو أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. وللأمر نحو فهل أنتم منتهون. وللتعجب نحو وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يتعجبون من أكل الرسول للطعام، هذا الرسول للطعام ومشيه في الأسواق. والسر في تعجبه من أكل الطعام كأنهم يريدون أن ينزهوا الرسول من قضاء الحاجة، وهذا خطأ من خزعبلاتهم. الرسول بشر، أليس البشر؟ إذن فالأعراض البشرية تجري عليه، وهذا اللاعب فيه، ولذلك مرضون. أيوب مرض، سبحان الله، هذا هو الكفر. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، هذا سبحان الله من الكفر. نعم، قال ويجيء نداء للتعجب في باب الاستغاثة نحو قول امرئ قيس يا لك من ليل كأن النجوم بكل مغار الفتى شدت بيذبل. يذبل اسم جبل، علم لجبل. نعم، قال رحمه الله تنبيه هذه الاستعمالات المذكورة في المسألتين من قبيل المجاز المركب المرسل. والعلاقة العامة في جميعها هي النجوم ولو بعيدا. نعم، وقد تتطلب لبعض استعمالاته علاقات أخرى بحسب المواقع. المسألة الثانية الثالثة والثانية اللزوم. هي اللزوم، لأنه يلزم من معرفة هذا معرفة ذاك مما ترتب عليه. مثلا إذا قلت الآن تتعجب مثلا من شيء كما تقدم الآن، فهذا المتعجب منه يلزم هذا التركيب، وإلا ما يكون لهذا اللفظ فقط دلالة على هذا الذي حصل التعجب بسببه. فلذلك يقصد، فالمقصود باللزوم هو هذا ما يلزم بين اللفظ أو ما يحصل من هذا اللفظ من التعلق بذات المقصود. هذا اللزوم يلزم. مثلا يلزم من إيش؟ من قوله آلة العيش صحة وشباب، فإذا ولى يعني العمر ولى، يلزم من هذا اللفظ التحصر الذي يقصده بذكر هذا البيت. يلزم من هذا، ولذلك نفهم أن هذا البيت لتحصر، لولا لزوم التحصر لهذا اللفظ ما فهمنا شيئا. تبعي؟ لا. مثل أنه يلزم من الاستفهام في قوله تعالى تخشونه فالله أحق أن تخشوه، يلزم منه النهي. يلزم منه إيش؟ لا تخشوه. نعم نعم نعم نعم، يلزم منه مثل هذا وهكذا. نعم. قال المسألة الثالثة قد تستعمل صيغ الإنشاء في من حاله غير حالي من يساق إليه ذلك الإنشاء، كأمر المتلبس بفعل بأن يفعله. هذا هو كأمر المتلبس بفعل بأن يفعله، فهو إذا كان يفعل هذا الفعل ثم تأمره به، وهذا الأمر أمره بشيء يفعله لا يناسب حاله. إنما تأمر شخصا أو شيئا بشيء أو إنسانا بشيء قبل التلبس، هذا الأصل. لكن أمره به متلبس به فهذا لغرض آخر، وهو يقع، لكن ما غرضه له أغراض أخرى، فلا يقال له هو إنشاء هو إحداث الأمر، لأنه هو واقع فيه يفعله. فما تريد منه إيقاع شيء لم يقع، لأنه هو يوقعه. فإذا أمرته فما الغرض من هذا؟ هذا المقصود. فالغرض من هذا الاستمرار كما سيأتي. قال لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم مؤمنون متلبسون بالإيمان، فآمنوا. لذلك لو سميت هذا من أول وهلة تحتاج إلى لفتة بلاغية لتفهم لماذا جاء الله سبحانه وتعالى بآمنوا بعد آمنوا. إذا كان الغرض من آمنوا هو الإيمان والإيمان واقع منهم، فلماذا يقول لهم آمنوا أيضا؟ هذا لغرض بلاغي، هو الحث على الاستمرار على هذا الإيمان، الحث على الاستمرار على هذا الإيمان الذي هم يفعلونه. نعم، اقرأ. قال وكنهي من لم يتصل بفعل عن أن يفعله. هذا هو، لم يتصل به، هو ما اتصل بالفعل وأنت تنهى عن أن يفعله، وما اتصل به، فلماذا تنهى عنه؟ تنهى عنه هذا لغرض آخر كمثل الغرض الذي تقدم الآن. نعم، قال نحو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم، والقصد من ذلك طلب الدوام. طلب الدوام فينزل. ايوه، قال فينزل المتصف منزلة غير المتصف حريضا على الدوام على الاتصال. هذا هو. وكنداء المقبل عليك نحو قولك للسامع يا هذا، هو يستمع اليك ومقبل عليك يسمع كلامك، ومع ذلك اثناء الكلام تقول له يا هذا، وانت تخاطبه وهو يسمع، فلماذا تقول له يا هذا؟ لا، هذا له غرض. فمثل هذا كانك تريد ان تقول له انتبه او زد في الانتباه. ايوه، ارايني سمعك اكثر واستمر عليه. نعم، ولدائما لا ينادى بتنزيله منزله من ينادى. الذي لا ينادى، تقدم لكم في علم العربيه في النحو ان العرب لا تنادي الجمادات ولا الحيوانات ولا غير مما لا يعقل او لا يعلم. فاذا نادوا غير الإنسان العاقل فهذا لغرض بلاغي، وهو إما الشوق أو حتى التحسر كما تقدم أو ما أشبه ذلك. مثاله إقرار نحو يا حسرة على العباد. هذا المثال. وكذلك من الشوق يكون، وكذلك المجيء نداء من لا يعقل للشوق، قول بعضهم السرب القطع هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. السرب القطع، سرب القطع يعقل؟ ولماذا ينادي؟ هو لما رأى سرب القطع تطير بكل سهولة وتصل بسهولة بسرعة إلى الأماكن التي يريدها، وهو ما عنده مركوب ولا شيء، ولا حتى ولو كانت إنه مركوبة ما يكون به بسرعة، فاشتاق، يقول له ليت لي مثل جناح هؤلاء، لعلي إلى من قد هويت أطير. هذا بالشوق، لأنه نادى من لا يعقل أو ما لا يعقل. نعم، قال يا حسرة على العباد أي احضري فهذا موضعه. نعم، بهذا بينه ابن عاشور. نعم، وهذه مجازات ظاهرة وتفريعها سهل. تفريعها سهل عندك. لا، هذا سبحان الله يا إخوتي يشبه كلاما لنفس ابن عاشور في كتاب له اسمه أليس الصبح بقريب. هذا الكتاب جاء في بكلام يشبه كلامه هذا، ومع أنه رد على ذاك الكلام هناك. فقال بعض اللغويين إذا كان يفسر بعض المفردات يسوق المفردة مثلا فيقول السكنجبين، أو جاء بلفظة أخرى عربية فيقول، فيذكر هذا العالم اللغوي مثلا فيذكر اللفظة فيقول معروف، نبتة معروفة، ويمضي. ما شفت بهذا المسمي. فيقول ابن عاشور هذا ليس صحيح، ليس جيد، كيف هو معروف؟ معروف عندك أنت، يمكن غيرك ما أدري ما هو. فأنا أقول ابن عاشور رحمك الله، أنت تقول هذه مجازة ظاهرة وتفريعها سهل، أي السهولة والله؟ ها؟ عندك أنت، ها؟ لأنه أنت عرفت. ومثل هذا أن تنظر إلى غيرك ممن لا يعرف، أو يكون قصده مثل هذا أن يمشطك، ها؟ ها؟ ولا تخف، هذا لعل هذا مخرج له. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا نهاية القول في الأبواب المختصة بذكر الأحكام البلاغية التي تعرض للمفردات في حال تقييدها. نعم. ومن الأحكام ما هو عارض للجمل المؤتلة، منها الكلام البليغ. نعم. تفريقا وجمعا وتطويلا واختصارا. نعم. وقد خص لذلك بابان: باب الوصل والفصل، وباب الإيجاز والإطناب والمساواة. وها أنا ذا شارع فيهما إكمالا لأبواب علم المعاني. جزاك الله خيرا ورحمك رحمة واسعة يا ابن عاشور، ورحم الله العاملين المخلصين من أمثالك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. تحسبن الله هو في علمه، تحسبن وتحسبن. نعم. أمان الظالم الهادي. قال قسم ذلك طلب الدوام، الدوام لهو الدوام، معروف أنه في الأمر الذي هو ذكر هنا. ايوه، لا تحسبن الله ظالمون. قال القصد من ذلك طلب الدوام، فيصير المتصف منزلة غير المتصف. نعم هو هذا بيانه: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اي فالله سبحانه وتعالى كونه غير غافل عنهم هذا مستمر ومراقب لهم، فيكون النهي لك أن تعرف أن هذا مستمر من الله سبحانه وتعالى، هذا الدوام على هذا الذي يتصف به الله من عدم غفلته عنهم. طلب الدوام. طلب الدوام. أيوه. شلون يتم يقال أن هنا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. في واقع الامر النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلم الناس بربه ويعلم يقينا انه ليس غافلا. ايوه. فلما زاد ونهاه يعني فطلب منه الدوام على ذلك. على هذا السر. نعم هو هذا. دم على هذا لا تحسبن، يخاطب من؟ يخاطب الرسول. اذا دم على هذا. نعم. وهذا المراد. نعم. تفسير هذا الآية: الذين آمنوا الآن إذا كانوا ثم ما تريد منه؟ نكره. تفسير الثاني. نكره. أو تفسير كثير وغيره. نعم. أنت تريد ما أنت تقف على ما ذكره؟ أنا أتيت به. أنت أتيت به؟ طيب، ما أدري عندكم وقت في هذا؟ إلا هذا. إذا أول وراءك شخص ما أدري. وإلى لا قرأت، لكن الوقت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: نعم. الوصل والفصل. الوصل والفصل. الوصل والفصل. الوصل في اللغة مصدر وصله، يصله وصلا أي جعل شيئا يتصل بشيء آخر ويتعلق به، هذا معناه في اللغة وصله به. والفصل هو ضد الوصل على هذا في اللغة، فصله عنه لا يتعلق به. هذا معناهما اللغوي، وله معنى اصطلاحي سيذكره ابن عاشور رحمه الله، وهو أن الوصل أن تعطف جملة على أخرى قبلها مثلا، والفصل أن لا تعطف جملة على جملة، لكن تذكر هذا عقب هذا. فمن الذي يجعلك تفصله ومن الذي يجعلك ما الذي يجعلك تفصلها ومن الذي يجعلك تفصلها أو تصلها؟ هذا هو المبحث الذي يبحث فيه البلاغيون. وأشار الإمام سيبويه أشار الإمام السيوطي في عقود الجمان في عقود الجمان في علم المعاني والبيان إلى هذا الوصل والفصل، فقال: تعاطف الجمل يدعى الوصل، والترك ذاك العطف يدعى الفصل. عرفه بهذا، وسيعرفه الشيخ محمد طاهر بن عاشور كذلك بهذا الذي عرفه به السيوطي. فيقول ابن عاشور اقرأ. قال رحمه الله تعالى: يوصفها الوصل عطف بعض الجمل على بعض، هذا هو والفصل تركه، والفصل تركه، ترك ذلك العطف. نعم. قال: وحق الجمل إذا ذكر بعضها بعد بعض أن تذكر بدون عطف، لأن كل جملة كلام مستقل بالفائدة. هذا الأصل فيه. هذا الأصل فيه. نعم. إلا أن أسلوب الكلام العربي غلب فيه أن يكون متصلا بعضه ببعض بمعمولية العوامل، أي بعمل العوامل. فقول ابن عاشور في الحقيقة بمعمولية العوامل جاء بمصدر صناعي، وكان في غنى عنه هذا افهم كلامي. لكن العالم مثل هذا العالم قد يكون له غلط في مثل هذا، على كل هذا هو الظن بمثل هؤلاء العلماء، لأنه كان كبيرا جدا في العربية، فجاء قال بمعمولية العوامل. فلو وضع بعمل العوامل ما الذي يمنع؟ شوف، هذا هو، بل هذا الأصل، لكن قد يكون له غرض رحمه الله رحمة واسعة، أي بعمل العوامل، لأن العوامل هي اللي تعمل والأدوات أو بالإتباع أو بالعطف. هذا ينزع من هذه الألفاظ والجمل المعنى المراد من اجتماعها، المعنى المراد، لأن هناك معنى يقصده المتكلم عندما يأتي بالكلام، هذا المعنى ينتزع من اجتماع الكلمات اجتماعا معروفا في لغة العرب، فيحصل المعنى المراد من جميعها، ولا يمكن أن يحصل المعنى المراد لو جاء ولو ذكرها تعدادا هكذا دون تركيب معروف. فلو قال مثلا: جاء من محمد إلى البيت، ذهب، ركب، صعد، هذا عدد الكلمات والألفاظ دون أن يركبها تركيبا لتأدية معنى من الجميع. فلو عددت هذه الكلمات هذا ما يكون له معنى، ما يكون له معنى مرادا، ولذلك من جميعها، ولذلك إذا عددت الألفاظ هكذا تعدادا فلا إعراب فيها. الإعراب فيما يقال له كلام عند تركيب الكلمات مع بعضها لأخذ معنى من الجميع. معنى إذن فالأصل هو هذا، فلا تذكر جمل الكلام ولا كلمات تعدادا تعدادا. شوف هذا الكلام معناه من ابن عاشور هو هذا، لا يذكر تعدادا إلا اقرأ إلا. قال: إلا في المواقع التي يقصد فيها التعداد. شوف يقصد فيها التعداد، هو التعداد هذا قد يكون قد يرد على طريقة تعداد الكلمات كذا، وقد يرد التعداد في الجمل. ها ممكن تعد جملة أو تذكر جملة ثم جملة ثم جملة مثلا، هذا أيضا قد يرد. التعديد قد يرد في المفردات وقد يرد في الجمل التي هي الكلام. نعم. قال نحو قوله عين جارية فيها مذكور مرفوع. تعداد الكلمات على موجود. أشيش؟ مثال لتعداد الكلمات. أي موجود؟ إذا كان. للمفردات. أنت تستطيع أن توجده. أنت. ممكن. يعني إذا يصح عربية. هو يصح عربية من جهة النظر إلى الألفاظ فقط بمعانيها المفردة. أنت الآن مثلا تجد في بعض الكتب كتب المدارس وكل غيرها إذا أراد أن يمثل للكلمات للإسم والفعل والحرف فيقول مثال إيش الحرف أو الكلمات أو الكلمة، فيقول ذئب بطة حمار قلم ذهب إلى في. ها ما يوجد، هذا مثال، مجرد مثال، لكن لا نريد معنى من مجموعها معنى، لأن هذا المعنى من المجموع يحتاج إلى أن يحصل التركيب تركيبا معروفا في لغة العرب، لكن هنا ليس هناك، هنا ليس في هذا التركيب النثر، النثر ذكرها كلمة متناثر، هذا المقصود يا أخي. نعم. قال نحو قوله تعالى فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. هذا مثال لتعداد الجمل. فيها عين جارية، هذه جملة ذكرها. فيها سرر مرفوعة، هذه جملة يعدد كذا، وهذا من بلاغة القرآن تعداد هكذا، فيها كذا فيها كذا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك هنا جاء القرآن وذكر عدد بعض أو شيئا قليلا جدا من باب التنبيه إلى أن في الجنة هذه النعم لتعرفون وأكثر منها، فعدد بعض النعم في هذه الجمل. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وهكذا. قال أو في حكاية المحاورات نحو قالوا سلاما قال سلام. هذا قالوا سلاما، هذه جملة. قال سلام، هذه جملة أيضا تعداد. قال وقولنا سئل فلان أجاب. سئل فلان أجاب. سئل فلان جملة، أجاب جملة أخرى عددها عدا. الأصل هذا الأصل في الحقيقة يغلب، لكن قد تكون هناك مواطن في الكلام أو للكلام تحوج هذا المقام أو يحوج هذا المقام إلى العطف، إذن فترك العطف وارد كما في هذه المثل التي وقع فيها التعداد. وهناك مواطن أخرى تصل فتعطف، فمتى تصل ومتى تفصل هذا مبحث البلاغيين. رأيت. نعم. قال أو إملاء الكسبان له واحد اثنان. قوله أو إملاء الحسبان، الحسبان بالضم هو الحساب. ومنه قوله تعالى الشمس والقمر بإيش؟ بحسبان، أي بجريان بحساب معلوم مقدر. هذا معنى قوله بحسبان. إذن فقصد فمراد بن عاشور بقوله هنا إملاء الحسبان، جاء بالحسبان بدل الحساب، ولعل يقصد بهذا إلى غرض أو يدل على ساعته هو، وإلى الحساب كل واحد يعرف هذا. فأتي بما لا أعرف الناس، ما أدري، رحمه الله. إملاء الحسبان، أي إملاء الحساب، فتقول واحد اثنان، ها هذا على سبيل التعداد أيضا، فهذه أماكن التعداد للمفردات، ها هذا ليس جملة، ها واحد اثنان ثلاثة وهكذا. قال أو قصد إظهار انفصال الجمل واستقلالها. أو قصد، أو قصد كلاهما صحيح، أو قصد، أو قصد إظهار انفصال الجمل واستقلالها، ها قصد إظهار انفصال الجمل واستقلالها. قصد إلى هذا نحو فيكون كالتعداد أو شيء من هذا. نعم. قال كقوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. انظروا سبحان هذا من بلاغة القرآن في التعداد، إنا كاشف العذاب قليلا، ها هذا إيش جملة، إنكم عائدون جملة، يوم نبطش البطشة الكبرى جملة، إنا منتقمون، هذا في القرآن. نعم. قال أو في مواقع الفصل الآتية. نعم. فعطف الجمل إما بالواو المقتضية لأصل التشريف في الحكم المتكلم فيه، وإما بحرف آخر يدل على معنى زائد على التشريف. نعم. أو على ضد التشريف. نعم. إذا وجد معنى ذلك الحرف نحو الفاء وحتى وأو وبل. نعم. هذا الكلام واضح. فعطف الجمل إما بالواو المقتضية لأصل التشريك في الحكم المتكلم فيه، مثلا الحكم الآن تقول جاء زيد وعمر، الحكم هنا هو المجيء، وأردت أن تشرك زيدا وعمرا في هذا الحكم الذي هو المجيء، فتأتي بالواو لتشريك عمر مع زيد في هذا المجيء الذي هو الحكم، جاء زيد وعمر، فهذا هو التشريك في الحكم المتكلم فيه. وإما بحرف آخر يدل على معنى زائد على التشريك أو على ضد ذلك، على ضد التشريك إذا وجد معنى ذلك الحرف نحو الفاء، ها الفاء مثلا يدل على معنى زائد على التشريك، مثلا إذا قلت الآن جاء زيد فعمر مثلا اشترك في المجيء، لكن هناك معنى زائد أفادته الفاء، وهو أن مجيء زيد أو عمر بعد زيد، أن مجيء زي عمر كان بعد زيد، المجيء حصل فيه الاشتراك، لكن الزيادة كون عمر أتى بعد زيد عقب مجيء زيد، ها زيادة رأيت. وهكذا في حتى، إذا عطف بحتى تقول رجع المجاهدون حتى المشاة اشتركوا في المجيء، حصل التشريك بهذا، حصل التشريك بحتى، لكن حتى في شيء زائد، يا بشيء زائد وهو كون المشاة أنزل رتبة، معنى زائد بعد هذا التشريك نستفيد من حتى مثلا، هذا المقصود. وهكذا في بقية الأحرف التي تدل على هذا، أو هذا قد يكون للإباحة، وبل كذلك قد يكون هذا للإضراب مثلا، وهكذا بعد أصول التشريك في الحكم الإعرابي في اللفظ وهكذا. نعم. قال وهذا الأصل الذي أشرت إليه يعدل عنه لأحد أمرين. ما هذا الأصل؟ هو الفصل، الأصل الجمل إذا ذكر بعضهما بعد بعض تذكر بدون عطف، هذا الأصل. قال يعدل عنه لأحد أمرين، بمانع يمنع منه أو بشيء يغني عنه. هذا هو. قال ثم شرط صحة العطف مطلقا في المفردات والجمل وبالواو وبغيرها وجود المناسبة التي تجمع الجملة المعطوفة والجملة المعطوفة عليها. هذا هو المعنى البلاغي، الذي بسببه يحصل العطف بين الجمل. نعم. قال: وجود المناسبة التي تجمع الجملة المعطوفة والجملة المعطوفة عليها في تعقل العقول المنتظمة بحسب المتعارف عند بحسب العرف عند المتكلمين بتلك اللغة. نعم، كاللغة العربية التي نحن في دراسة بلاغتها. نعم. وهذه المناسبة لا تعد التماثل أو التضاد أو القرب من أحدها أو القرب من أحدهما. عندك أحدها ولا الظاهر من أحدهما أو الظاهر؟ نعم، التماثل أو التضاد ثلاثة. لا خلاص، هو صحيح ثلاثة صحيح. لا تعد التماثل أو التضاد أو القربة أو القربة إيش؟ من أحدهما ولا من أحدها؟ أو القربة من أحدها، أي أحد الثلاثة. أحد الثلاثة، نعم صحيح. نحو نحو زيد يكتب ويشعر. شوف أين المثال، أين ما محل الشاهد؟ زيد يكتب ويشعر، فعطف جملة يشعر على جملة يكتب لما بينهما من ايش؟ من التماثل او التقارب، لان الذي يكتب الكتابة والشعر بينهما تقارب او مثله او تماثل، هذا المقصود. نعم. قال: وقوله تعالى: والسماء رفعها الى قوله والارض وضعها للأنام. نعم، عطف الجمل على جملة لان السماء والارض نستطيع ان نقول بينهما تضاد ان شئت، هذا فوق وهذا تحت، او تماثل، كلها من خلق الله. نعم. قال: بخلاف نحو زيد يكتب وينام. زيد يكتب وينام. هذا اذا كان يكتب فليس بين الكتابة والنوم مناسبة في التماثل. اللهم اذا قلنا التضاد، لكن مناسبة التضاد لا يجمل ان ناتي بالعطف فيه هنا، على كل ما بينهما تماثل فليس العطف جيدا. نحو زيد يكتب وينام ويعطي وينظم الشعر. ويعطي وينظم الشعر كذلك. وخرجت من السوق وأدى عمرو القيس في شعره، هذا ما بينهما التماثل. وان كان كل ذلك كلاما صادقا، شوف كلاما صادقا، حتى كان العطف في المقام الذي لا توجد فيه مناسبة مؤذنا بمقصد كمقصد التشبيه. هو قال، تفرع ابن عاشور عن ذلك الذي تقدم شيئا وهو قوله: حتى كان العطف في المقام الذي لا توجد فيه المناسبة كان العطف مؤذنا أي مشعرا بمقصد كمقصد التشبيه. هذا قد يتفرع أو قد يحصل في العطف في الأماكن التي لا مناسبة للعطف فيها، قد يقصد مثل هذا، يوجد مثل هذا القصد، قصد التشبيه في قول كعب بن زهير: إن الأماني والأحلام تضليل، إن الأماني والأحلام تضليل. شوف، عطف بينهما أو عطف الثانية على الأول لما بينهما من التشبيه، الأماني والأحلام متشابهان، فلأجل الشبه عطف الأحلام على الأماني، رأيت؟ فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. فهنا قصد ابن عاشور أنه عطف الأماني أو الأحلام، عطف الأحلام على الأماني ولا مناسبة بينهما مثلا، لكن لما بينهما من إرادة التشبيه أو يريد أن يشبه الأحلام بالأماني، في أن كل لا فائدة فيه. وما ذاك الذي كان بيننا إلا أماني ما لاقت سماء ولا أرضا، لا فائدة فيه. الأماني والأحلام، تعرفون الأحلام جمع قل ها؟ حلم ولا حلم، كلاهما صحيح. الحلم أكثر في الإيه؟ أفصح. حلم يقال أحلام، والحلم ما هو؟ في نومه، ما يراه الرائي في نومه، هو الذي يراه الرائي في نومه. هل هي حقائق؟ ها؟ في عيش؟ كانت رؤيا صالحة فهي حقيقة. هي عيش؟ كانت رؤيا صالحة. رؤيا الأنبياء ولا رؤيا صالحة كذا؟ رؤيا صالحة. أيوه؟ نعم. نعم. هذا قد تكون حقيقة، هذه حقيقة، بل هي حقيقة لورود الأدلة في ذلك، وخاصة رؤيا الأنبياء. رأيت؟ لكن الغالب عند الناس ما تكون صالحة، يعني فتكون كالأحلام، فتكون كالأماني، لا تحقيق فيها. ها؟ هذه يقال لها رؤية. شو؟ رؤيا الأنبياء يقال لها رؤية. نعم. يقال لها أحلام. لا لا لا، ويقال لها رؤيا، وهي أحلام. لغة هي أحلام. لغة هي أحلام على كل حال، لكن في الشرع يقال رؤيا. ويقال رؤيا الأنبياء حق. نعم. قال رحمه الله: فإن الكلام على مواعيد سعادة ولا كلام على الأحلام. هذا هو. فلما عطف الأحلام على الأماني علمنا أنه قصد تشبيه أمانيه الناشئة عن دعواها بالأحلام في البدادة وعدم التحقق. وعدم التحقق. وعدم التحقق. إن الأماني والأحلام تضلين. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: وهذا وجه الافتراز فيما مضى بقوله المنتظمة بحسب المتعارف. نعم، في صفحة 25. نعم. وقد يكون التناسب موهوما. وقد يكون التناسب موهوما، هذه مسألة أخرى. ها، ويبنونهم قد يبنون الوهم، ما أدري. وقد يكون التناسب موهوما. وقد يكون التناسب موهوما ومجرد دعوة في المقامات الشعرية واللطائف. شوف، قال في المقامات الشعرية، ومثل هذا نقول إنه يعتمد على الخيال، والخيال وهم، وهم يبنون الشعر أحيانا أو كثيرا على الخيال والوهم، رأيت؟ فيصور إيش أشياء بأمور ليست حقيقية، يتخيل أشياء، وأن هذا اللي يصفه على هذه الصفات الخيالية، وهكذا، رأيت؟ نعم. قال كقوله: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. نعم. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. هذا في الحقيقة فيه لطيفة شعرية جعلته يقرن بين هذه الثلاثة في الذكر، كأن شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر تشترك في إشراقة الدنيا بالبهجة. وهذا وهم، كون مثلا كون أبي إسحاق مثلا والقمر مثلا تشرق الدنيا ببهجتها، هذا ليست حقيقة، لا سيما أبو إسحاق الذي هو يريد وصفه. هذا ما هي البهجة الإشراقية التي تكون في الدنيا من أبي إسحاق؟ ما هي؟ ما هو؟ ليس أمرا محسوسا، بل أمر موهوم هكذا. هذا القصد. نعم. قال رحمه الله: وقد يكون التناسب غريبا نابعا لتناسب شيئين آخرين. نابعا لتناسب شيئين آخرين. فقوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. النجم والشجر بينهما تناسب، لكن السجود لهما، هذا قصده، يسجدان. رأيت؟ قرنهما في السجود. على كل حال، السجود هذا ما المراد به؟ عبادة. نعم، السجود عبادة. إذا قلنا هذه الجمادات تعبد الله ولكنكم لا تفقهون تسبيحه، تسبيحها، ما يجوز أن يكون المراد به عبادة. لكن المعنى اللغوي لسجد ما هو؟ ها ما هو المعنى اللغوي؟ أيوة الخضوع والذل والكذا، لأن هنا إلى تحت ها لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا، يسجدون يعني إلى أجباههم يطيحون. ها لكن هذا ليس عبادة، معناه اللغوي هكذا قاعدة. إذن فالسجود هنا فالمعنى اللغوي لا شك أنه موجود في المعنى الاصطلاحي الشرعي، وهو الخضوع المحسوس تجده في من يسجد لله بالنية والعبادة، تعرف أن هذا سجود شرعي. لكن إذا لم يكن في موطن عبادة فيكون سجودا لغويا كما في بيت عزة، رأيته. فهنا هو بنى الكلام على السجود اللغوي أولا، فقال والنجم والشجر يسجدان. ما هو النجم؟ النبات الذي لا ساق له. النبات الذي لا ساق له. أجل فبين مناسبة. بين مناسبة كل شجر. لكن الصحيح أنه هو النجم المعروف الذي يكون في الأرض. يحفظ كذا. وما الفرق؟ وهنا مسألة لغوية أخرى. النجم هنا إذا كان هو نبت كما هو الصحيح ولا مانع أن يكون للذي في السماء، لكن حسب السياق ذكر الشجر نجم الشجر هذا يوجه ذاك أنه النجم الذي في الأرض. فالنجم الذي في الأرض يقول أهل اللغة إنه إذا قلت النجم، فالنجم هنا اسم جنس جمعي واحده نجمة، واحده إيش؟ نجمة. هذا الذي في الأرض، ولذلك جاء بعده الشجر. الشجر اسم جنس جمعي مفرده شجرة، رأيت. أما النجم الذي هو الذي تقدم على الشجر فاسم جنس جمعي كالشجر، إذن مفرد نجمة. وأما الذي في السماء فإنه يقال له نجم، هذا مفرده، وجمعه نجوم وأنجم، هذا الذي في السماء. النجم الذي في السماء مفرد وجمعه نجوم وأنجم، والذي في الأرض إذا قلت النجم هذا اسم جنس جمعي مفرد نجمة. وقد ذكر بعض فضلاء بيروت من أهل العربية وهو الشيخ مصطفى الغلايني رحمه الله، هذا الرجل أصله من قرية هنا بين مكة والمدينة، وصول من هناك، لكن ذهبوا إلى بيروت. على كل حال هذا الرجل كان له عناية بالعربية وله دراية، وهو ممن أخذ عن الشيخ محمد عبده المصري. فهو يقول عندما كنا في بيروت ذكر لنا سبحان الله، كان هم يحتجون أو كانوا يخالطون أهل اللغة أو أهل الأدب من النصارى، يخالطونهم يأخذون منهم وكذا وأخذوا العلم منهم من هذه الملامة، لكن قد لا يخلو مشا. المهم فهو قال ذكر لنا الأستاذ، يقول كذا الأستاذ إيش، وذكر وصفا آخر له يدل على أنه كان منقطعا للعبادة، لأن النصراني كان من الأحبار، أحبار النصارى. فذكر له وصف هكذا أخبار، وكان عارفا بالعربية ذلك الأستاذ ذاك. فقال لنا إن النجم الذي في الأرض بالتاء، أفاده بهذا، والذي في السماء لا تعفي. فيقول الغلايني فبحثنا عما نعرف من كتب اللغة فوجدنا أن الكلام كما قال. ويقول كذا الغلاييني رأيته، وذكر اسم هذا النصراني فقال إنه الأستاذ كذا، وكان أي قال كان إيش منقطعا في بلجيكا وما أدري للعبادة وما أدري. المهم ذكر أوصافه لو كذا على كل حال، فقال الأستاذ أنستاس الكرملي. أنستاس، ها تعرفون أنستاس؟ هل باللغة الفرنسية ولا الإنجليزية كذا؟ الكرملي ذكرها، لكن هو صحيح، الذي له معرفة بالعربية يدرك أن هذا صحيح. فهذا هو النجم، والنجم والشجر يسجدان. نعم التناسب اللغوي. أي نعم نعم. فإن التناسب يا خلاف، فإن التناسب أوجدكم لا يأتي بعدهم بقوله والسماء رفعها. نعم والأرض وضعها، لأن النجم من توابع السماء والشجر. شوف هذا اللي كنت تقوله، لأن النجم من توابع السماء. إذا جعلنا النجم هذا من توابع السماء، يعني التناسب الذي يكون غريبا، غريبا هو ذا في الأرض. فعلى هذا التخريج صحيح، هذا التخريج صحيح، لكن الغالب والأصل هنا الألفاظ دل على أن النجم والشجر هنا بينهم مناسبة، لكن على التخريج الذي خرجه ليس بينهم مناسبة. النجم المذكور هنا من توابع السماء، لكن نقول في جمعه لقوله مفرد، والشجر من توابع الأرض، لكن المناسبة اللفظية المعنوية توحد بينهما من جهة أنهما أن بينهما مناسبة. نعم. قال ثم يكفي في هذه المناسبة التقارن في الغرض المسوق له الكلام. ولهذا كان العطف بالفاء وثم وحتى أوسع في هذه المناسبة المشروطة. نعم. لأن الترتب أو المهلة أو الغاية كلها مناسبات كافية لتصحيح العطف، لأنها دالة على التقارن في الوجود. نعم. وهذا التقارن مهيئ للمناسبة ومسوغ للعطف، لكنه يزداد حسنا إذا قوي التناسب، ولذا كان أصل الفاء التفريع ولم تبعد المناسبة. نعم. ألا ترى كيف حسن العطف في قول عمرو بن كلثوم التغليبي؟ التغليبي كان تغليبيا كبيرا في الشعر، كان جاهليا، كانوا في الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، لكنهم في العربية ما أقواهم. نعم. يقول نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القراء أن تشتمونا. انظروا إلى معنى البيت، نزلتم منزل الأضياف منا، هذا ينبئ عن شجاعتهم، يخاطب الأعداء بهذا، أتيتمونا لتحاربوننا، نزلتم منزل الأضياف منا، أنتم ضيوف سنكرمكم، فعجلنا القراء أن تشتمونا. عجلنا القراء، ما هو القراء؟ القراء ما يقدم للضيف إذا نزل، أول ما يقدم للضيف من الطعام، هذه يسمونه قرا في لغة العرب، ومنه القرا لقاصد أم القرى. لكن هذا القرا ما هو هنا؟ القتل والقطع. شوف، فأجلنا القرا أن تشتمونا، لأننا كرماء ما نتأخر، ولأننا الشجعان نعطيكم القرا أن تشتمونا. سبحان الله، مخافة أن تشتمونا وتقولون هؤلاء نزلنا عليهم ما قدموا لنا القرى بسرعة. تفهمون كلامه؟ ما أحسن هذا الكلام، يعني من جهة الكلام والعربية صحيح جميل جدا، أنبأ عن شجاعتهم وعن كرمهم معا. فعجلنا القرى أن تشتمونا، وكانت قصيدته هذه جيدة جدا، تحلقت في سماء الأدب العربي والإتقان في النظم، التشبيهات وما إلى ذلك، أتقن فيها أتقن هذه الأشياء في هذه القصيدة. ولذلك كانت هذه القصيدة تأخذ باللب العرب الفصحاء في وقته وبعد وقته، حتى كانت القبيلة تفتخر بهذه القصيدة، تفتخر. فما وجدت قصيدة أو ما وجدت شيئا من المفاخر إلا هذه القصيدة أو من مفاخره. طيب نعم. قال وكيف، ويقول بعضهم ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم يرونها أبدا مذ كان أولهم يا للرجال لشعر غير مشؤوم يرونها أبدا مذ كان أولهم، أي لما أنشأ أو جاء وضع هذه القصيدة صارت مفخرة لهم لقوتها وجمالها في الحقيقة، لكن في قوة بميزان غير الشرعي أو بميزان أخرى وكذا. نعم. قال وكيف يقبح العطف بالفائدة لو قلت جاء زيد فصفى فعجلنا محل الشاهد. نعم. وكيف يقبح العطف بالفائدة قلت جاء زيد فصفى. شوف يا أنظر، وقال أين المناسبة في الفائدة هنا في بيت عمرو بن كلثوم لما عطف بالفائدة، والعطف بالفائدة انظروا إليه جيدا يدل على أن ما بعد الفائدة بالمعطوف وقع عقب ما تقدم على الفائدة دون مهلة. ولذلك قال فعجلنا، التعجيل للقراء وقع مباشرة وقع بدون مهلة بعد نزولهم، لما نزلوا ها فعجلنا، ما أخرنا التعجيل مخافة أن تشتمونا أي شيء. سبحان الله ما أحسنه. نعم أيوة. اقرأ. كيف يقبح العطف بالفاء لو قلت جاء زيد فصفعوه. جاء زيد فصفعوه، تعرفون الصفع هذا في الحقيقة بحسب العادة الغالبة ليس بجيد، لكن قد يقع في مقامات أخرى إذا كانوا ينتظرون زيدا وقد أجرم أو فعل ذنبا هم يغضبون عليه، فلما أتى فقط يبدأون بالصفع. هذا ليس بالغالب، فالظاهر هنا أن العطف بالفاء جاء زيد فصفعوه حسب العادة الغالبة، العطف بالفاء ليست كذا، ليس بجيد، يقبح. قبيح في هذا المثال. لو قلت جاء زيد فصفعوه قبح العطف بالفاء ويزيد قبحا على قبحه. ها نعم لأن مفهوم، لكن لا من أي ناحية؟ قل ما عندك. كيف يقبح بسبب الاستفهام؟ يعني لو أردنا هذا ليس الأصح أنه وكيف لا يقبح العطف لو قلت جاء زيد فصفعه، إذا كنا نريد أن العطف بالفاء هنا قليل. لا هو كما قال كيف يقبح العطف بالفاء، لأن جاء زيد فصفعوه العطف بالفاء قبيح، انظر إليه كيف يقبح. ألا ترى كيف حسن العطف في قومه، ألا ترى كيف يقبح. طيب هو هذا هو هنا ألا ترى كيف حسن، كيف يقبح. نعم لكن الأخ أي نعم. ويزيد قبحا لو قلت نعم شو جاء زيد فنهق الحمار. جاء زيد فنهق الحمار، تقول ما المناسب بين نهيق الحمار ومجيء زيد لبعد المناسبة. نعم لكن هذا هو في العادة الغالبة. نعم. قال وكيف يحسن أن تقول طلع الفجر فأذن المؤذن. شوف فأذن المؤذن هذا سبحان هذا حسن بسن. قال وقول ابن زمرك هب النسيم على الرياض مع السحر فاستيقظت في الدوح أجفان الزهر. نعم فاستيقظت هذا في الدوح، الدوح جمع دوحة اسم جنس جماعي نفرق بينه وبين المفرد بالتاء، والدوح الشجرة العظيمة وهذا الضوء قد أعرف أنها كانت موجودة في لبنان سابقا، أنا ما شفت عليه، لكن حسب ما هو مستقر عندهم في بيروت وكذا وفي غير بيروت، الشجرة تكون عظيمة جدا، جزء الشجرة عظيمة جدا. شفتم مثل هذا؟ أيوة نعم، هذا موجود في إفريقيا الدور، يعني تجي بعض الأشجار في الغابات وحتى في بعض المدن، قليل في المدن لكن في الغابات تجد بعض الأشجار الجزع هذا كبير جدا، أقسام متفرعة وكذا، ما أدري هذا يقال دوح، دوحة في لغة العرب، والجمع دوه اسم جنس جمعي دوح. كل شجرة كبيرة عظيمة يقال لها دوحة. أيوة نعم. مخصوصا بنوعين خاص. لا لا، ليس مخصوصا بالنوعين، هذا هو، هذا صحيح في اللغة، لكن هي أنواع. فتجد شجرة عظيمة جدا يسمى باسم خاص، قد يسمى باسم خاص، وهي عظيمة كأنواع. وأنا حسب معرفتي القليلة أتذكر أن أنواعا منها أو أنواعا منها في إفريقيا شفتها كذا، لكن يقال في اللغة المحلية يسمون إهداها بكذا والأخرى بكذا، وهما في العظمة واحدة، وهما متحدة في العظمة. فهذا هو الدوه أو الدوحة في لغة العرب، تفهم؟ طيب شو رفع على الأطفال دوحة الكلام؟ طيب شو قال الدوحة إيش؟ فأضاف الدوحة إيش؟ الكلام، من إضافة الشيء إلى ما إلى نفسه مثلا، الدوح الذي هو الكنهبل، وإضافة الشيء إلى نفسه كثير جدا في كلام العرب، وإن كان من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وأجازه أهل الكوفة ومنعه أهل البصرة بالتأويل، والحق مع أهل الكوفة في هذا لوروده كثيرا في كلام العرب، تفهم؟ نعم. قال ويكون دونه حسنا طلع الفجر فصاح الديك. وكيف يقدر أن تقول طلع الفجر فاستيقظ زيد إذا لم يكن الحديث قبل ذلك على زيد؟ نعم يكفي يكفي. وصلى الله وسلم على محمد. أي نعم نعم، اتضح بهذا لك المعنى. نعم ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللسامعين، نعم أيوه، إذا تحقق هذا فاعلم أنه يتعين الوصل إذا أريد تشريك الجملة إذا أريد تشريك الجملة المعطوفة للجملة المعطوفة عليها للجملة المعطوف عليها في حكمها في الإعراب، نعم، كعطف الجمل المعمولة بعامل واحد بعضها من على بعض، كعطف الجمل المعمولة لعامل واحد بعضها على بعض، بعضها على بعض، أو التشريك في حكمها في المعنى، أيوة، وإن لم يكن للمعطوف عليها محل من الإعراب، نعم. والمراد من الحكم الكيفي، الآن هذا بيان لما تقدم الآن، والمراد من الحكم من الحكم الكيفية الثابتة لمفهوم الجملة المعطوف عليها، الكيفية الثابتة لمفهوم الجملة المعطوف عليها. هذه الكيفية في الحقيقة تكون لفظية، كيفية تكون لفظية واقعية هكذا، لكن لمفهوم الجملة المعطوف عليها، الجملة المتقدمة. مثل حكم القصر في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر، انظروا إلى الجملة هذه الجملة الأولى، إنما أنت منذر، هذه الجملة، وهذه الجملة تفيد القصر، وإنما أفادت القصر بكيفية لفظية وهي وجود إنما أولا إنما أنت منذر، أي حصر جل شأنه عمل ووظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإنذار والتبليغ. أما الهداية الذي هو هداية التوفيق والاستقامة فهذه هي الغاية، وهذه من الله، والرسول يهديك هداية إرشاد يبين هذا الإنذار، وهكذا وظيفة الرسول. إذن فإنما أنت منذر جملة معطوف عليها كيفيته أو كيفيتها القصر، وعرفنا هذه الكيفية باللفظ من اللفظ. ثم قال بعده ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، فعطف هذه الجملة على الأولى وأفادت هذه الجملة الثانية ما في الجملة الأولى من القصر، من القصر أيضا أفادت ذلك ولكل قوم هاد، رأيت؟ لكن أسلوب القصر فيهما مختلف، وإن كانت الكيفية هي أسلوب للقصر على جهة العموم، لكن الأسلوب يختلف، لأن كما تقدم لكم أن أساليب القصر تختلف، رأيت؟ إذن فحصل العطف للجملة الثانية على الأولى في هذه الكيفية الثابتة للأولى، وإن اختلفت الكيفية القصرية عنهما فيهما فقط. نعم، فقد عطف جملة ولكل قوم هاد على جملة إنما أنت منذر، لأن المقصود تشريكها في حكم تشريكها في حكم القصر، لأن المقصود تشريك هذه الجملة الثانية وهي ولكل قوم هاد في تشريكها في حكم القصر الواقع في الجملة الأولى فحصل هذا، رأيت؟ هذا قصده. إذ المقصود من الجملتين الرد على من اعتقد خلاف ذلك، وليس للجملتين محل من الإعراب. نعم، ويتعين هو هنا على كل هل تقدم لكل قوم هاد لما كان يعرف هذا الإعراب، كيف كان أسلوبه ولكل قوم هاد مفيدا للقصر، كيف حصل القصر في ولكل قوم هاد؟ تقديم، رأيت؟ تقديم ما حقه التأخير، وإن كان التقديم هنا قد يكون واجبا، والأصل في الحقيقة في هذا التقديم الذي يفيد القصر الغالب فيه أن لا يكون التقديم واجبا، هذا الغالب، افهموا هذا، لكن هنا فيه إفادة للقصر على كل حال. نعم. ويتعين الفصل إذا أريد التنبيه على أن الجملة الثانية، شوف أي قال إذ المقصود